الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها الله أكبر. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا الله أكبر الإنسان إلى طعامه شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا

والنهار إذا